المرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين وآل كل وأزواج كل ذرية كل صحاب كل أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم ومدنا في الدارين آمين. باب تأويل رؤية القيامة والجنة والنار إلى أن قال أن ابن عمر رأى في المنام كأن في يدي كتاب استبراق لا يريد من الجنة موضيا إلا طارت به إليه ورأى كأنه ذهب به إلى النار فلقيه رجل فقال دعه فإنه نئم الرجل لو كان يصلي من الليل. قال فقصت حبسة إذ الرؤيين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها إن أخوك فقال لها حفظ أختين أخت عبد الله بن عمر زوج الرسول إن أخاك رجل صالح. قال فكان ابن عمر بعد يطيل الصلاة من الليل. هذا حديث متفق على صحته. فكان ابن عمر بعد يطيل الصلاة من الليل. أخبرت أخاها أخبرت أخاها ولا ما أخبرت فقصت حفصة إن أخاك رجل صالح إن أخاك رجل صالحون. فكان ابن عمر بعد يطيل الصلاة من الليل بعد هذه الرؤية كان يطيل الصلاة من الليل بعد ما قلت الرسول قال إن رجل صالح. هذا حديث متفق على صحته. أخرج محمد عن أبي النعمان عن حمد بن يزيد زيد وأخرج مسلم حديث الاستبراق عن أبي كامل الجهدري عن حمد وحديث النار من طريق سلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. قال الإمام رحمه الله من رأى القيامة قد قامت في موضعين فإن العدل يقصد في ذلك المكان فإن كانوا مظلومين نشروا وإن كانوا ظالمين انتقم منهم لأنه العدل ويوم القيامة يوم الفصل والعدل. قال الله سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا فلا تظلم نفس شيئا فلا تظلم نفس شيئا فلا تظلم نفس شيئا فلا تظلم نفس شيئا ومن رأى أنه دخل الجنة فهو بشرى من الله وجل بالجنة فإن أكل شيئا من ثمرها أو أصابها فهو خير ينال في دينه ودنياه أو علم ينتفع به فإن أعطاها غيرها ينتفع بعلمه غيره فإن أعطاها غيره ينتفع بعلمه غيره. ودخل الجنة ودخل جهنم إن دار الآسي ليتوب فإن رأى أنه تناول شيئا من طعامها أو شرابها فهو خلاف أعمال البر منه أو علم يسير عليه وبالا. باب تأويل النكاح في النوم. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليكي يعني إذا رأى النائم في المنام أنه نائم ماذا تفسر؟ قال أخبرنا عبد الواحد أحمد أماني أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا محمد إسماعيل حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام مرتين إذا رجل يحملك في شرقة حريرين فيقول هذه امرأتك فأكشفها فإذا هي أنت فأقول إن يكن هذا من عند الله يمديه. أريتك لا الضم حتى مفتوح داء حق الإيه والحلمين من أريد حتى حق المخاطبة مفعول أول وكان مفعول الثاني وأريد تصير الفاعل أنا أريد تكي. نعم. في المنام مرتين إذا رجل يحمل كتف في شرقة حرير يعني في قطعة من حرير فيقول هذه امرأتك فأقصدها فإذا في أنت فأقول إن يكون هذا من عند الله يمديه. هذا حديث متفق على صحته. فاكشفها الملك يقول له اكشفها الملك يقول له اكشفها كأنك انت إن يكون هذا من عند الله يمديه فأقصدها فأكشفه يعني أكشف القطعة أكشفه يعني الضمير يعود على من؟ على القطعة يعني أرفع القطعة. نعم. فأكشفها هذا حديث متفق على صحته أخرجه فإذا أنت يا عائشة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يتزوج السيدة عائشة أريها على يد ملك في هذه الإيه في هذه الحرير قبل أن يتزوجها وبعد ذلك عقد عليها والآن يقول على أنه رآها في إيه في المنام. طيب هذا حديث متفق على صحته أخرج مسلم عن أبي كريب عن أبي أسامة رضي الله تعالى عنه قال الإمام رحمه الله من رأى في النوم أنه تزوج امرأة عاينها أو عرفها أو نصبت له أصاب سلطانا بقدر جمالها فإن لم يكن عرفها أو قبل أو رأى أو نصبت له وصبت له يعني أصاب سلطانا يعني لم يراها لكن إيش إنسان قال له هي كذا إلى آخره. نعم. فإن لم يكن يعانيها ولم يعرفها ولم ترسب له فإن لم يكن يعانيها يعاينها يعني ينظرها يعني فإن لم ينظرها. نعم. فإن لم يكن يعاينها ولم يعرفها ولم ترسب ولم يعرفها ولم ترسب له إلا أنه سمي عروسا فهو موته أو يقول إنسانا نسأل الله السلام. نعم. ومن طلق امرأته أثل عن سلطانه ومن تزوج امرأة ميتة ظفر بأمر ميتين ومن رأى أنه ينكح امرأة عن محارمه فإنه يسيل رحمها من محارمه يعني من يعني رأى في المنام أنه ينكح أخته أو ينكح أمه أو ينكح عمته من محارمها من والعلة بعد من محارمه فإنه يصل رحمها رحمها يعني أقاربها يعني يفعل معروفا في أقاربها. نعم. ومن أصاب امرأة زانية أصاب دنيا حراما فإن رآه رجل من الصالحين أصاب علما وإن رأت امرأة أنه تزوجت أصابت خيرا وإن رأت ميتا نكحها فهو نقصان مالها أو تشتت أمرها أو تشتت تشتت أمره يعني تفرق أمرها. نعم. باب تأويل رؤيا الرجل أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. رؤية الإنسان المجهول والمعلوم وأعضاء الإنسان. نعم. هاي قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. الأولى فيه مسألتان. الأولى قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده قد مضى القلم فيه في الأنعام. الثانية قوله تعالى وأوفوا بالعهد قد مضى الكلام فيه في غير موضع. قال الزجاج كل ما أمر الله به ونهى عنه فهو من العهد. إن العهد كان كل ما أمر الله به كل ما أمر الله به في القرآن أقيموا الصلاة آتوا الزكاة الأوامر كل هذا عهد الله سبحانه وتعالى لأنه عهد إلينا بأن نقيم ونحن حملناها حمل الإنسان. نعم. إن العهد كان مسؤولا أي مسؤولا عنه فحذف فقوله تعالى ويفعلون ما يؤمرون. إنه إن العهد كان مسؤولا بعدين يقول إن العهد كان مسؤولا عنه فحذف فقوله مسؤولا عنه حذف كلمة إن العهد كان مسؤولا عنه حذفت عنه كلمة عنه أو حذف لفظ عنه لفظ كان الضمير مذكر عنه يعني حذف لفظ عنه في القرآن ما في عنه في القرآن ليس مذكور عنه ليه حذف للإيه حذف فقوله حذف أقرأ حذف فحذف عنه أيوة للعلم به. نعم. فقوله ويفعلون ما يؤمرون في سورة التحريم إيش التقدير به يؤمرون به ويفعلون ما يؤمرون به هذا به كذلك حذف. نعم. في القرآن ماشي ما في فيقول حذف عنه كما حذف به. نعم. وقيل إن العهد يسأل تبقيتا لناقضه فيقال نقضت كما تسأل الموءودة تبقيتا لوائدها. إيش معنى تبقيتا؟ يعني على أنه لو أنت أيها الإنسان قلت لإنسان افعل كذا وهو لم يفعل وأردت أن تعاتبه فتقول له يا شيخ أنا أمرتك بكذا كذا وأنت لم تفعل كأنك أنت تخاصمه تبكيتا يعني كأنك تلومه تقيم عليه الحجة بعدم الأمر. نعم. طيب. قوله تعالى وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. يعني إذا أنت بعت على إنسان شيئا وكنت تبيعه بالكيل وأنت لا تنقص الكيل الكيل بل أوف الكيل وخلي الكيل زائد. نعم. كذلك إذا بعت بالميزان كذلك خلي الميزان راجح مائل جهة المبيع لا تنقص لأنك إذا نقصت عنه أكلت هذا الشيء نقصته حراما أخذته حراما. نعم. فيه مسألتان الأولى قوله تعالى وأوفوا الكيل إذا كلتم تقدم الكلام فيه أيضا في الأنعام وتقتضي هذه الآية أن الكيل على البائع وقد مضى في سورة يوسف فلا معنى من الذي يكيل البائع الذي يكيل حتى إذا كان هو ما يعرف يكيل يأتي بعامل يعمل ويسلم الأجر من البائع الكيل على من الكيل على البائع. نعم. والوزن على البائع هو الذي يزن وهو الذي يكيل. نعم. والقسطاس بضم القاف بقصدها الميزان بلغة الروم لأنه كانوا جماعة كانوا إذا باعوا ينقصون الكيلة وإذا اشتروا يقول لا يقول للبائع أوف الكيل يأمر البائع بالإيفاء وهو إذا باع لا يوف زي ما جاء في قول أرأيت الذي شرد أرأيته. نعم. إذا كالوهم أو وزنوهم يستخسرون وإذا كيل لهم يقول لا يقول باع أوفي. نعم. إذا كان الكيل له يوفي يطلب الوفاء، وإذا كان هو يبيع ويوكيل ينقص. نعم نسأل الله السلام. طيب والقسطاس بضم القاف وكسرها الميزان بلغة الروم، قسطاس أو قسطاس الميزان. نعم. قال ابن عزيز وقال الزجاج القسطاس الميزان صغيرا كان أو كبيرا، وقال مجاهد القسطاس العدل، وكان يقول هي لغة رومية، وكأن الناس قيل لهم زنوا بمعدلة في وزنكم، زنوا بمعدلة في وزنكم. زنوا بمعدلة في وزنكم بمعدلة في كيلو. نعم. وقال ابن كثير وابو عمرو يعني اذا قلتم انتم للناس اوفوا كما انكم تطلبون الايفاء اذا قيل لكم، اذا قيل لكم. نعم. وقال ابن كثير وابو عمرو ونافع وابن عامر وعاصم في روايه ابي بكر القسطاس بضم القاف وحمزه والكسائي وحفص عن عاصم بكسر القاف وهما لغتان. قسطاس وقسطاس لغتان. نعم. الثانية قوله تعالى وذلك خير وأحسن تأويلا، أي وفاء الكيل وإقامة الوزن خير عند ربك وأبرك. نعم. وأحسن تأويلا أي عاقبة. قال الحسن زينك لما أنت تريد أن تتصدق، تريد أن تتصدق لابد أنك تتصدق من الشيء الطيب، من الشيء الايه الطيب، لأنه لو أنت تصدق عليك بشيء ما هو طيب هل تقبله؟ ما تقبله. كذلك حب لأخيك ما تحب لنفسك، إذا أردت أن تتصدق وتصدق بشيء طيب مو تنظر إلى الشيء الذي ليس مو طيب، نعم يكون معفن، يكون حصل فيه خراب، يكون تجديل المسكين يأكله يضره يصير وجعان لو هو فعل فيك كذا أنت ترضى؟ ما ترضى. نعم. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولا تيمموا ولا تقصدوا أن تتصدقوا من الخبيث، شوف كما أنك تحب أن يتصدق عليك بالشيء الطيب كذلك يجب عليك أن تتصدق أيها الإنسان بالشيء الطيب، لأن هذا الذي تعطيه من هو؟ أخوك المسلم، ربما تعطيه شيئا يضره في جسمه إذا أكله فأنت لا تفعل، ما هو طيب لا تعطيه. نعم. وقال الحسن ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقدر رجل على حرام ثم يدعه ليس لديه إلا مخافة الله تعالى إلا أبدله الله في عاجل الدنيا قبل الآخرة ما هو خير له من ذلك. هذا مثل الايه مثل الرجل الذي قال للمرأة ابنة عمي كانت فقيرة وأتت إليه قالت له وتصدق علي ابن عمي، قال إذا أنت رضيت أن أفعل بك الزنا أنا أعطيك، راحت عنه ما تريد الفعل هذا. جاءت ثاني مرة كمان محتاجة قال لها كذا إلى في الآخر ثالث مرة نعم احتاجت بالمرة فجاءت إليه فقال له أفعل بك الزنا فرضيت لأنها ما عندها شيء، فلما كان بين رجليها قالت اتق الله ولا تفضن الخادم إلا بحقه، لا تأخذ البكارة حقتي إلا بنكاح صحيح، ووقف عن العمل. شوف الله إيش أبدله، بدله الجنة لأنه رد نفسه عن الليلة قدر اتق الله ولا تفض الخاتم ولا تفض البكارة، يعني لا تفض بكارتي بكارة فرجي إلا بإيه؟ بالتقوى، بالتقوى يعني بالنكاح، بالتقيه، وهو على أن الحلال بالنكاح بالعقد. فامتنع في ذلك الوقت، في ذلك الوقت الإنسان حيوان ما يمتنع، لكن هذا الرجل امتنع لأن قد اتق الله، ها تقوى الله جاءت لبسته، فامتنع بأمر الله سبحانه وتعالى عن فعل الايه عن فعل المعصية، عن عن عن عن عن عن عن تمام الجماع، عن مبجلة الجماع، ما وصل إليه. شوف قوله اتق الله منعته، هذا هذا هذا واحد من السبعة الذي يظلهم الله تحت ظل عرشه، سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه، داب دعتهم امرأة، نسأل الله أن يوفقنا ويجعلنا من الذين يخافونه. إذا قيل له اتق الله، كلمة اتق الله شيء عظيم، نسأل الله أن يوفقنا. نعم، قوله تعالى ولا تقفوا ما ليس لك به، ولا تقفوا، ولا تقفوا يعني لا تتبع، لا تتبع تتسمع. الناس اثنين يهرجوا مع بعضهم تجي، او الناس عندهم شغل تأتي اليهم، لا تقف، لا تقف، ربما يكون يفعلون ذنبا، فانت اذا سرت معهم كأنك تسمع، كأنك انت رديت، لانك ما نهيتهم عن الايه، ما نهيتهم عن هذا الامر، هم يريدون ان يفعلوا شيئا يغضب الله وأنت تأتي إليهم، فأنت لا تأتي، لا تقصد، لا تتبع شيء ليس لك به أمر، ابتعد. نعم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن السمع، إذا سمعت شيئا خبيثا ولم تردعه، ولم تردع فاعله، وكذلك البصر، وكذلك السمع. نعم، لابد أنك إذا رأيت منكرا بالمعروف بالموعظة الحسنة، يا أخي هذا لا يجوز، تقول لفاعل المنكر هذا لا يجوز يا شيخ، لا تفعل هذا لا يجوز، لازم. نعم، فيه ست مسائل. الأولى قوله تعالى ولا تقف، أي لا تتبع ما لا تعلم ولا يعنيك، ولا يعنيك، لأن السمع عليه حافظ ملك الله جعله، كذلك إذا نظرت إلى الشيء الذي لا يرضي الله لك النظر الأول، لك النظر الأول فقط، مثلا المرأة تمشي وأنت لا يجوز لك أن تنظر إلى وجهها، فجاء وجهها في أول مرة هذا معفو عنه لأنك ما تدري، لكن ثاني مرة يقول أنظر، ثاني مرة شوف وجهها، لا، لأنك إذا نظرت مرة ثانية قبل الأولى بعد الأولى هذه تكتب عليك، هي السمع والبصر كله يكتب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كذلك إذا نظر كذلك كله، إن السمع والبصر والفؤاد كذلك ما في القلب كله. نعم، ها، قال قتادة لا تقل رأيت وأنت لم ترى، وسمعت وأنت لم تسمع، وعلمت وأنت لم تعلم. وقال ابن عباس لا تشهد شيء ما تدري عنه. شوف، طيب، وقال مجاهد لا تذم أحدا بما ليس لك به علم، كل معنى واحد، لا تذم، لا تقول هذا بخيل، هذا كذا، هذا كذا، لا، ما لك شغل، دع الأمر لله. نعم، وقال ابن عباس رضي الله عنهما أيضا، وقال محمد بن الحنفية هي شهادة، محمد بن الحنفية من والده؟ سيدنا علي، سيدنا علي أخو الحسن والحسين من أبيه. نعم، إيش؟ ابن الحنفية، ابن الحنفية، محمد بن الحنفية هذه أمه من بني حنيفة من جهة اليمامة، من جهة اليمامة تزوجها سيدنا علي بعد فاطمة، في زمن فاطمة ما تزوج عليها أحد، بل هي مفردة. نعم، أراد أن يتزوج بنت أبي جهل حينما كانت مسلمة أسلمت، فسمع الرسول والرسول عليه الصلاة والسلام قال ما معناته يعني ما أغضب فاطمة يغضبني. وامتنع سيدنا علي رضي الله تعالى عنه عن نكاح غيرها في حياتها. نعم. وقال محمد بن الحنفية هي شهادة الزور. وقال القدبي ايش معنى شهادة الزور؟ يعني انك تشهد شيء ما حضرته، تشهد شيء ما حضرته ولا علمت به. نعم، نسأل الله السلام. وقال القدبي المعنى لا تتبئ الحدث والظنون. لا تتبئ لا ايه؟ وقال القدبي المعنى لا تتبئ الحدث والظنون. الحدث الحدث الحدث الحدث الحدث الحدث فوق الكون الحدث والظن، الظن والحدث معنى واحد. الحدث والظن بمعنى ايه؟ بمعنى واحد. يقول اظن والله هذا حرام وانت ما عندك حقيقة. يقول هذا والله رجل بطال وانت ما عندك حقيقة، ربما يكون طيب وانت هذا اللي عنه. نعم. وقال القطبي المعنى لا تدب الحدث والظنون وكلها متقاربة. كل المعنى واحد، الحدث والظنون وكل الأقوال متقاربة. نعم. وأصل القذف البهت والقذف بالباطل. والقذف بالباطل. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام نحن بنو النضر ابن كنانة لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا، أي لا نسب أمنا. وقال الكميت فلا أرمي البريء بغير ذنب ولا أقف الحواصن إن كفينا. يقال قفوته أقفوه وقفته أقوفه وقفيته إذا اتبعت أثره. ومنه اتبعت أثره، أثر رجله حينما يمشي تجيب تجي أنت بعدين تقول فين راح، تتبع محل ما يمشي في الأرض. نعم. فأنت يعني معناته ممنوع عند الإنسان يتتبع سيئات أخيه المسلم، سيئات أخيه الإيه المسلم، لا يتتبع يقول فلان يفعل كذا فلان يفعل كذا وهو يكذب عليه. نعم. ومنه ويفتش عليه. نعم. ومنه القافة لتتبعهم الآثار. القافة تعرف القافة؟ هذا القافة يعمل بها في الشرع، مثلا إذا كان إنسان قتل جينا وجدنا هذا الرجل في الصباح مقتول، لكن وجدنا آثار شخص أرجله في الأرض في التراب. هذا في من العرب من يعرف الأثر القافة. فيأتي الحاكم هذا المحل يخلوه موجود، يأتي الحاكم يقول لأهل الرجل الذي قتل من تشكون فيهم، من لكم أعداء، يقول فلان وفلان وفلان وفلان. يأتي الحاكم ويأمرهم بالوقوف، ثم يأتي هذا صاحب القافة الذي يعرف. نعم. يجعل هؤلاء كل واحد يحط رجله هنا رجله هنا رجله هنا، ينظر الى هذا يقول هذا القدم قدم هذا، يؤخذ بها في الحكم القاضي. نعم. طيب. وقافية كل شيء وقافية كل شيء آخره أثره. نعم. وقافية كل شيء آخره آخر ولا أثره آخره. ومنه قافية الشعر لأنها تقفو البيت، البيت يعني آخره. نعم. ومنه اسم النبي صلى الله عليه وسلم المقفي، يعني الذي أتى آخر الرسل، الذي أتى آخر الإيه الرسل عليه الصلاة والسلام. نعم. لأنه جاء آخر الأنبياء. ومنه القائف وهو الذي يتبع أثر الشفة، يقال قاف القائف يقوف إذا فعل ذلك. نعم. وتقول فقوت للأثر بتقديم الفاء على القاف. وقوت نعم. وقال ابن عطية ويشبه أن يكون هذا من تلعب العرب. هناك في هناك في في في في في في أي صورة في في في في لما أم موسى أمرت أخته أن إيه فإيه فأبصريه في الآية دي فبصرته عن قربه يعني بصرت يعني نظرت إليه وحدثت عنه. طيب طيب. وقال ابن عطية ويشبه أن يكون هذا من تلعب العربي في بعض الألفاظ كما قالوا رعمري في لعمري وحتى الطبري أن في رفضه لعمري يعني لقسمي لعمري لقسمي يعني أقسم. نعم. ثم قال الله أكبر.